اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صلِّ وسلِّم وبارِك على محمدٍ وآله وآله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوًا وعافيةً يا ربنا، عفوًا وعافيةً وشفاءً من كل سقم، شفاء من كل سحر وعين وحسد. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج ولهم فيها أزواج مطهرة. أبطل يا ربنا سحرا على الزواج ألا يكون أبدا. أبطل يا ربنا سحرا على الزواج ألا يكون أبدا وعلى الطلاق أن يكون دائما. أبطل هذه الأسحار عليها ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين. أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطل يا ربنا سحرا على الزواج ألا يكون أبدا. أبطله يا ربنا ماكولا ومشروبا ماكولا ومشروبا ماكولا تجمد في البطن ومشروبا استشرى في الدم ومدفونا أثر على الحظ والنصير جعله عافرا. أبطل يا ربنا سحرا مدفونا أثر على الظهر أثر على أسفل الظهر معقودا فيه. أبطل يا ربنا سحرا مدفونا, أبطل يا ربنا سحرا مدفونا على الزواج ألا يكون أبدا, وعلى الطلاق أن يكون دائما. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم, أبطله مرشوشا ومنثورا ومذرورا, أبطله يا ربنا قديما وعظيما وشديدا, أبطله يا ربنا أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا, أبطله يا ربنا كالظلة على الجسد وكالثوب على الجسد وكالظل للجسد ملازما, ويتابع ويتجدد. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك, ولهم فيها أزواج مطهرة, ولهم فيها أزواج مطهرة. أبطله يا ربنا فيه وفيها, أبطله في الخاطب وفي المخطوبة, أبطله في الزوج وفي الزوجة, أبطله يا ربنا على الصرف على الصرف على الصرف, أبطله يا ربنا صارفا وصادا ومانعا ومانعا وحاجبا, ولهم فيها أزواج مطهرة, ولهم فيها أزواج, ولهم فيها أزواج مطهرة. اللهم أبطل هذه الأسحار, أبطلها يا ربنا معقودة, أبطلها يا ربنا منفوذة, بريق ساحر وساحرة خبيثين حاسدين حاقدين, ذبحا للجن تقربا للشيطان. أبطله بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم, أبطل سحرها في بكارتها قويا عظيما شديدا, مربوطا ومعقودا في بكارتها وفي أسفل ظهرها. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرا على الزواج ألا يكون أبدا, وعلى الطلاق أن يكون دائما, ولهم فيها أزواج مطهرة, ولهم فيها أزواج مطهرة, ولهم فيها أزواج, ولهم فيها أزواج مطهرة. أبطل يا ربنا سحرا على الزواج ألا يكون أبدا, وعلى الطلاق أن يكون دائما, عذابا مهينا له ولها ونكالا ابطله يا ربنا فيه وفيها أثر عليه وعليها أبطله فيهما وعليهما وبينهما أبطله على تقبيح الزوجة أبطله على طرد الزوج أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة أبطل سحرا على الزواج ألا يكون أبدا وعلى الطلاق أن يكون دائما أبطله بحولك وقوتك وقدرتك على التراب وعلى الماء على التراب وعلى الماء وعلى الهواء وعلى النار وعلى النار وعلى الهواء اللهم أبطله يا ربنا علويا أبطله على الكواكب والنجوم أبطله على الأبراج وعلى منازل القمر وعلى منازل القمر أبطله يا ربنا على اسمه واسمها أبطله على اسمه واسمها واسم الأم عذابا ونكالا لهم وبطل ما كانوا يعملون اللهم اقض يا ربنا هذا السحر العظيم ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة يا ربنا أبطله يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا قويا عظيما أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا يجري أبطله يا ربنا يسري أبطله يا ربنا في العروق أبطله يا ربنا في العظام أبطله يا ربنا بنى عليه اللحم أبطله يا ربنا أثر على الفكر أبطله يا ربنا أثر على الخلقة أبطله يا ربنا قبح أبطله يا ربنا نفخ الجسد أبطله يا ربنا أهزل الجسد أبطله يا ربنا أفسد العقل أبطله يا ربنا شوش الفكر أبطله يا ربنا طرد وصد خطيبا أبطله يا ربنا كالظل أبطله يا ربنا كالثوب عليه وعليها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة أبطل هذا السحر العظيم اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا على الجلود أبطله يا ربنا على ميتة أبطله يا ربنا على السبح أبطله يا ربنا على الخرز أبطله يا ربنا في مزرعة أبطله يا ربنا في القبر أبطله يا ربنا مع الموتى في قبورهم أبطله يا ربنا في المقبرة أبطله يا ربنا في المزرعة أبطله يا ربنا في البئر مدفونا أبطله يا ربنا في زجاجة أبطله يا ربنا في زجاجة أبطله يا ربنا في زجاجة أبطله يا ربنا في قارورة أبطله يا ربنا في قارورة أبطله يا ربنا في قارورة أبطله يا ربنا في قرطاس أبطله يا ربنا في قرطاس أبطله يا ربنا في قرطاس الله أكبر. أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في خيط، أطره يا ربنا في مكرة، أطره يا ربنا في خيط، أطره يا ربنا في جلد، أطره يا ربنا في حبل ثخين، أطره يا ربنا في حبل، أطره يا ربنا في خيط، أطره يا ربنا في أثر، أطره يا ربنا في ثوب، أطره يا ربنا في ثوب، أطره يا ربنا في ثوب، أطره يا ربنا في ملابس داخلية، أطره يا ربنا على دم حيضها، أطره يا ربنا على جلبابها، أطره يا ربنا على حجابها. الله أكبر. ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة. أطره يا ربنا، أطل هذا السحر العظيم على الزواج أن لا يكون أبدا، وعلى الطلاق أن يكون دائما. أطره يا ربنا بين الزوجين، أطره يا ربنا على الزوجين، على الفشل على الفشل، على الفشل على الفشل. أطره يا ربنا على اليأس، أطره يا ربنا على البأس، أطره يا ربنا على البؤس، أطره يا ربنا أطل، أطره على القنوط، أطره يا ربنا أطل. أطر هذا السحر العظيم، استحكم على العقل، أثر على الفكر، أطره على الحظ والنصيب، أطره على الحظ والنصيب، أطره على الحظ والنصيب. نكسه نكسة وجعله عاذرا، أطره يا ربنا بحولك، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا كالسم يجري في الجسد، أطره من حاسد اللئيمة، أطره من حاسدة اللئيمة، أطره يا ربنا من كائد وماكر، أطره من كائدة وماكرة وماكرة. أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. أطر هذا السحر العظيم، أطره يا عظيم يا عظيم، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطره يا ربنا فيه وفيها، أطره يا ربنا من حولهم، أطره يا ربنا يؤثر عليهم، أطره يا ربنا في أجسادهم، أطره يا ربنا في أجسادهم. الله أكبر. ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطره يا ربنا على الزواج، أطره يا ربنا أطله، أطره يا ربنا أطله ربطا، أطره يا ربنا ربطا، أطره يا ربنا تعطيلا، أطره يا ربنا تيئيسا، أطره يا ربنا حتى الموت، أطره يا ربنا حتى الموت، أطره يا ربنا مستمرة، أطره يا ربنا مستمرة، أطره يا ربنا مستمرة، أطره يا ربنا مستمرا حتى الموت، حتى الموت، حتى الهلاك. أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وبقوتك، أطره يا ربنا عليه ملوك الجن وعليه شياطين وعليه مردة وعفاريت. اللهم أطره يا ربنا على الزواج أن لا يكون، أطره يا ربنا على الطلاق أن يكون، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك. بسم الله بسم الله. اللهم أطر السحر العظيم، يا عظيم يا عظيم أطر السحر العظيم، يا عظيم يا عظيم أطر السحر العظيم، يا عظيم يا عظيم أطر السحر العظيم، يا قديم الأزل أطر السحر العظيم القديم. أطره يا ربنا قد عاف عليه الزمن، أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر. أطره يا ربنا تغلغل في الجسد، أطره يا ربنا أثر، أطره يا ربنا أثر، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في قبر، أطره يا ربنا في بئر، أطره يا ربنا في الصحراء، أطره يا ربنا بين الأحجار، أطره يا ربنا على الجبل، أطره يا ربنا في الوادي وفي النهر، أطره يا ربنا على أمواج البحر، أطره يا ربنا في قاع البحر، أطره يا ربنا في في في بطن الحوت، أطره يا ربنا في زجاجة، في قارورة، وفي جلود، وفي قراطيس، أطره يا ربنا في صناديق، أطره يا ربنا عند ساحر وساحرة يحرسه ويخدمه ويتابعه بالليل والنهار، ويتابعه بالليل والنهار. اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره يا ربنا بقوتك، اللهم أطره يا ربنا بقدرتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولهم فيها أزواج مطهرة. يا ربنا يا ربنا أبطل هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا في الجسد، أبطلها يا ربنا خارج الجسد، أبطلها قوية فولاذية عظيمة، أبطلها يا ربنا قديمة، أبطلها يا ربنا تتجدد وتتنقل، تتجدد وتعظم وتغرز. اللهم أبطلها يا ربنا غائرة، غائرة في الجسد، غائرة في الأرض، أبطلها يا ربنا عليها الحراس، عليها الحراس، عليها الأنفس، عليها الحراس، عليها الحراس، اللهم أبطلها يا ربنا عليها الأنفس، عليها الحراس، عليها الحراس، عليها الحراس، عليها الحساد، عليها الحساد، عليها العشاق، عليها العشاق، أبطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت وخارج البيت، في البيت وخارج البيت، أطلها يا ربنا داخل الجسد وخارجه، داخل الجسد وخارجه، أطلها يا ربنا يا ربنا، أطلها موثقة، أطلها محكمة، أطلها مثبتة، أطلها يا ربنا مخدومة، أطلها يا ربنا محروسة، أطلها يا ربنا محروزة، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطلها يا ربنا بقدرتك. الله أكبر، الله أكبر. ولهم فيها أزواج مطهرة، أطلها يا ربنا مربوطة ومعقودة في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، وفي الصدر، وفي الصدر، بين الضلوع، بين الضلوع، مربوطة ومعقودة في الرئتين، مربوطة ومعقودة في المعدة، في المعدة، وفي النحر لأجل النحر إن جاء النصيب. اللهم أطلها يا ربنا على الهلاك والقتل إن جاء النصيب، إن جاء الزواج. اللهم أطلها يا ربنا على التعاسة، أطلها يا ربنا على تعاسة أبدية. اللهم أطلها على تعاسة، أطلها يا ربنا على الوحدة، اللهم أطلها يا ربنا على وحدة، على وحدة، أن تكون وحيدة، أن يكون وحيدة. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، عليها رؤوس الجن، عليها رؤوس السحرة، عليها كبار السحرة. اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا ربنا أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، قديمة قوية عظيمة، أبطلها يا ربنا محروسة، محروسة، محروسة في الجسد وخارج الجسد، عليها الثعابين، عليها الحيات، عليها الأسود، عليها العفاريت، عليها المردة، عليها الملوك من الجن، عليها السلاطين من الجن. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. أطلها يا ربنا، أطلها، أطلها يا ربنا، أطلها، أطلها يا ربنا، أطلها، أطلها يا ربنا، أطلها، أطلها يا ربنا، أطلها، تتجدد وتتنقل. اللهم أطلها يا ربنا على الهلاك، على الهلاك، وعلى التعاسة، وعلى التعاسة، وعلى التعاسة، وعلى اليأس والبؤس يا ربنا، وعلى الوحدة، أن تكون وحيدة، وأن يكون وحيدا، لا أنيث ولا جليس ولا زوج. اللهم أطل هذه الأسحار خبيثة، خبيثة، خبيثة، بخبث أنفس عملتها وأمرت بها. اللهم أطلها يا ربنا خبيثة، خبيثة، لئيمة، أطلها يا ربنا من حسود وحسودة، من حقود وحقودة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أطلها يا ربنا بحولك، اللهم أطلها يا ربنا بقدرتك. من لنا إلا أنت عندك رب عظيم، من لنا، من لنا إلا أنت يا عظيم، عند سحر عظيم، عند سحر عظيم، وعند عقد عظيمة، وعند بلاء عظيم. من لنا إلا أنت يا عظيم، يا ربنا، يا ربنا، ابطل هذا السحر العظيم. ولهم فيها أزواج مطهرة، يا ربنا، يا ربنا، اللهم اقضي لها يا ربنا، اقضي له ولها يا ربنا، اللهم اقضي لهما يا ربنا، ولا تقضي عليهما يا ربنا، يا ربنا، اقضي للزوج وللزوجة، للخاطب للخاطب والخطيبة، اقضي لهما يا ربنا ولا تقضي عليهما، احكم لهما يا ربنا ولا تحكم عليهما، يا ربنا، يا ربنا، اقضي لهما ولا تقضي عليهما، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا خير الرازقين، الآن يا ربنا، تأمر برزق لها، له ولها يا ربنا، زواجا طيبا يا ربنا، وألفة بين زوجين يا ربنا، ومحبة يا ربنا، وقربا يا ربنا، وتوفيقا يا ربنا، وذرية طيبة يا ربنا، وتوفيقا يا ربنا، وذرية، وذرية طيبة يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، تولى الأمر يا ربنا، يا من بيده الأمر، يا من بيده الأمر، يا من بيده الأمر، يا مدبر الأمور، يسر يا ربنا الأمور، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة. ابطل هذا السحر العظيم يا ربنا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا، من ذي غيرة وغل وغدر يا ربنا، يا ربنا من رجل وامرأة، من قريب وبعيد، من إنس وجان، عليه وعليها يا ربنا، يا ربنا لا يكون الزواج أبدا، أن يكون الطلاق دائما. ابطل هذا السحر العظيم يا ربنا، في رحمها، في رحمها مربوطة، وفي بكارتها معقودة. الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، فك العقد يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، واهل يا ربنا كل العقد، واهل يا ربنا كل العقد، فك المرابط يا ربنا، واهل يا ربنا كل العقد، من الرأس، من الرأس يا ربنا، ومن الوجه يا ربنا، ومن جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها يا ربنا، ومن القلب فك يا ربنا المرابط كلها، واهل يا ربنا العقد يا ربنا، من القلب والصدر يا ربنا، ومن البطن ورحمها يا ربنا، يا ربنا ومن البطن، ومن الأحشاء، ومن الأمعاء يا ربنا، ومن القفا والظهر، ومن القفا والظهر. الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله محكما وموثقا، ابطله يا ربنا مثبتا، ابطله يا ربنا فيه الإبر وفيه الخرز وفيه الورق وفيه المسامير وفيه دمية، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا. أم على قلوب أقفالها، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا مغلقة، ابطله يا ربنا في الأقفال، موصدة موصدة مفاتيحها مع السحرة الظالمين. ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح يا ربنا، افتح يا ربنا هذه الأقفال، افتح يا ربنا، وافتح يا ربنا النصيب، افتح يا ربنا أبواب الخير، افتح يا ربنا النصيب، افتح يا ربنا أبواب السماء لنا الآن يا ربنا. الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل بطل بطل بطل بأمر الله وقوة الله وقدرة الله، بطل بأمر الله وقوة الله وقدرة الله. سحر عظيم، سحر قديم، حسد شديد، حسد قديم، حسد شديد، وأثر العيون وأثر الأنفس، الأنفس الأنفس الخبيثة، الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية الباغية المعتدية المعتدية. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطله يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحروزا. ولهم فيها أزواج مطهرة يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطل هذا السحر العظيم، أبطله، أبطله مأكول مشروب، أبطله يا ربنا مأكولا ومشروبا، أبطل يا ربنا المأكول والمشروب، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله تجمد في البطن، تجمد في البطن وتجمع يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا طاردة طاردة طاردة صارفة صادة، أبطله يا ربنا، أبطله في رحمها، أبطله يا ربنا في بكارتها، في بكارتها طاردة صادة صادة طاردة صارفة صارفة للأزواج للأزواج للأزواج ولقبحها ولقبحها، من رعاها قال انها قبيحه. ابطل هذا السحر العظيم يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله يا ربنا، ابطله، لوث الدم، لوث الدم، افسد الحظ والنصيب، ابطله، ابطله يا ربنا بهولك، بهولك وقوتك يا ربنا، ابطله يا ربنا. وعلى الطلاق، وعلى الطلاق ان يكون، وعلى الطلاق ان يكون يا ربنا، على التعاسه، تعاسه، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، وعلى دواره، وعلى صداعه، وعلى صرعه، ابطله يا ربنا، ابطله على تعاسه، ابطله يا ربنا على تعاسه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ولهم فيها أزواج مطهرة، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا فيه وفيها، أطره يا ربنا بينهما وعليهما وفيهما، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في بيت مهجورة، في بيت مهجورة، في بيت مهجورة، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذه الأسحار، هذه الأسحار اطلها كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة لا تحصى لا تحصى لا تحصى لا تحصى، اطلها يا ربنا، اطلها في الرمل، اطلها في التراب، اطلها في الحفا، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها في الحفرة، اطلها يا ربنا، اطلها في ورقة، اطلها في سبحة، اطلها انواعا واشكالا، اطر يا ربنا هذه الأسحار انواعا واشكالا، انواعا واشكالا، على المعادن، على المعادن، على المعادن، على المعادن، على الحديد، على الحديدة، وعلى الزئبق، وعلى الزئبق، وعلى الرصاص، وعلى الرصاص، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطل هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا في ميتة، في ميتة، في ميتة، في زاحفة، في زاحفة، في زاحفة، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، على دم أريق لغيرك يا ربنا، للشيطان، ذبح للشيطان لأجل أن تكون هذه العقد عظيمة، لأن تنفذ في الجسد وفي الحظ وفي النصيب، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسعار كلها قديمة وعظيمة، أبطلها يا ربنا من كتب السحرة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا مع صفحات القرآن، مع صفحات القرآن، مع صفحات القرآن، دفنت مع صفحات القرآن، وأهين القرآن لأجل أن تكون عظيمة، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، عليها شيطان، عليها شيطان مارد، عليها عفريت ظالم، أبطلها يا ربنا، عليها ملوك الجن، أبطلها يا ربنا، عليها العفاريت والمردة، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة، يا ربنا يا ربنا، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطره يا عظيم، أطره يا عظيم، أطره يا عظيم، في حبال، في حبال، في خيوط، في ورق، في ورق، أطره يا ربنا على الأشجار، على الأشجار وتحتها، أطره يا ربنا في المعادن، أطره يا ربنا، أطله، أطره يا ربنا في السيارات، أطره يا ربنا في المراكب، أطله يا ربنا في الأموات، في الأموات للأحياء، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا في الوالد للولد، أطله يا ربنا في الوالد للوالد، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا في التوأم، أطله يا ربنا في التوأم، اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطر يا ربنا سحرا على سحر، أطر يا ربنا سحرا على سحر، أطر يا ربنا سحرا بسبب حسد، بسبب حسد وحقد، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا على الزواج أن لا يكون أبدا، وعلى الطلاق أن يكون دائما، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، أطره يا ربنا ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، أطره يا ربنا حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره، وغلة وغلة وغلة، وغدرة وغدرة وغدرة، أطره يا ربنا، أطل، أطره يا ربنا من الأقارب، أطره يا ربنا من الأعمام والعمات، من الأعمام والعمات، من الأعمام والعمات، وأولادهم وأولادهم، أطره يا ربنا من الأخوال والخالات، من الأخوال والخالات، من الأخوال والخالات، وأولادهم، أطر هذا السحر العظيم، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا من صديق الله ومن صديقة لها، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا من الأقارب والجيران والجيران والجيران، أطره يا ربنا من جيران السوء في دار المقامة، اللهم أطل هذا السحر العظيم، ولهم فيها أزواج مطهرة، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقدرتك وقوتك، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، لا تبقي ولا تذر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطره يا ربنا مستقرا، أطره يا ربنا قويا، أطره يا ربنا مستقرا، أطره يا ربنا مستمرا، أطره مستقرا ومستمرا، أطره يا ربنا مستقرا ومستمرا، يضرى عليه العهود والمواثيق ألا يظهر ولا يبطل أبدا. اطره يا ربنا عليه العهود والمواثيق. اطرش عن على التوكيل على التوكيل على التوكيل. وكلوا خبيثا عليه من المرادة والعفاريت. اطره يا ربنا أبطل. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم. الله أكبر. اطر هذا السحر العظيم. اطره يا عظيم. اطره يا عظيم. ولهم فيها أزواج مطهرة. يا ربنا أبطل. اطره يا ربنا. اطره يا ربنا على الخبث وعلى الفاحشة. اطره يا ربنا على الخبث وعلى الفاحشة. اطره يا ربنا على الجنون على الجنون والخبال. اطره يا ربنا يأسا. اطره يا ربنا يأسا وبؤسا. اطره يا ربنا أبطل. اطره يا ربنا على العذاب وعلى التعاسة تعاسة تعاسة وعلى التعاسة وعلى الشقاء وعلى الشقاء وعلى العناء وعلى العناء وعلى العنوسة وعلى العنوسة وعلى العنوسة. اطره يا ربنا. اطره يا ربنا. اطره يا ربنا مستمرا. اطره يا ربنا مستقرا. اطره يا ربنا غائرا. اطره يا ربنا محكما. اطره يا ربنا موثقا. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اطره يا ربنا في ورقه. اطره يا ربنا في ورقه. اطره يا ربنا في دميه. اطره يا ربنا في الاقفال. اطره يا ربنا في الحديد. اطره يا ربنا. اطره يا ربنا في الزئبق والرصاص. اطره يا ربنا في الزنك. اطره يا ربنا. اطره يا ربنا في المعادن. اطره يا ربنا. اطره يا ربنا في خيوط وفي الحبال وفي الحبال وفي المسامير وفي الإبار. اطره يا ربنا. اطره يا ربنا في النعال في النعال وفي الثياب. اطره يا ربنا في الملابس الداخلية. اطره يا ربنا على الدم. اطره يا ربنا على المني والمذي على المني والمذي. اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون بطل. بطل ما كانوا يعملون بطل. الله اكبر. ولهم فيها ازواج ولهم فيها أزواج مطهرة. أزواج مطهرة. ولهم فيها أزواج ولهم فيها أزواج مطهرة. يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. أبطل ما عملوه على الزواج ألا يكون أبدا وعلى الطلاق أن يكون دائما. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الآن يا ربنا. أبطله يا ربنا له ولها. أبطله يا ربنا له ولها. الله أكبر. أبطله يا ربنا للتوأم. أبطله يا ربنا أبطل. أبطله يا ربنا أبطل. قويا عظيما شديدا وقديما. اطره يا ربنا ابطل. اطره يا ربنا ابطل. اطره يا ربنا ابطل. اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وما يلقاها الا الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله على الروح والجسد. بسم الله على الروح والجسد. بسم الله على الروح والجسد. بسم الله بسم الله الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الآن ينفض الجسد يا ربنا من عقد السحر والعيون والأنفس والحسد. بسم الله بسم الله بسم الله. الآن يذهب ما على الحظ والنصيب من آثار السحر العظيم والعيون والأنفس والحسد. بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا تحلل العقد يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله بسم الله.